بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا الأسبوع الماضي أو ختمنا الكلام الأسبوع الماضي بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إما بمعنى الذنب، اتقوا فتنة يعني اتقوا الذنب الذي يترتب عليه هذه العقوبة. والذنب يكون مثل إقرار المنكر مثلا، والفراق الكلمة، والتكاسل في الجهاد. او تكون اتقوا فتنة اتقوا العذاب، اما الفتنة هي الذنب نفسه، واما انها بمعنى العذاب. فان اريد الذنب فقوله تعالى واتقوا فتنة يعني اتقوا ذنبا او معصية. لا تصيبن، اذا لا تصيبن ايه؟ التي لا يصيبن اثره اللي هو العذاب الذين ظلموا منكم خاصة. يعني اذا قلنا ان الفتنة بمعنى الذنب فتكون واتقوا فتنة واتقوا ذنبا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإصابة الذنب بإصابة أثره، وإن أريد العذاب فإصابته بنفسه. واتقوا فتنة، إذا قلنا أن فتنة بمعنى العذاب كما في قوله تعالى ذوقوا فتنتكم يعني عذابكم، واضح؟ فإصابة العذاب بنفسه، واضح ولا غير واضح؟ يعني كلمة الفتنة تحتمل معنيين، تحتمل العذاب الذنب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا معصية أو ذنبا لا يصيبن عقوبته الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا قلنا اتقوا فتنة يعني اتقوا العذاب، فلا يصيب العذاب بنفسه، يعني مش عاقبة العذاب كما ذكرنا. لا تصيبن، هذا جواب الأمر، هذا جواب للأمر واتقوا، أي إن أصابتكم لا تختص إصابتها لمن يباشر الظلم منكم. إن أصابتكم هذه الفتنة فإنها سوف تعم ولا تخف فقط الذين ظلموا، لكن شؤمها يتعدى إلى الجميع، فتشملهم، تشمل الظالمين المذنبين وغيرهم بشؤم صحبتهم لأنهم عاشوا معهم وخالطوهم، وتعدي رذيلتهم إلى من يخالطهم. فإن الأشرار والفساق يتعدى شؤمهم إلى من يساكنهم ويركن إليهم، فيصيبه بشؤمهم أو فيصيبه شؤمهم بسبب مصاحبتهم. وذلك كقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد روى الإمام أحمد عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. أين قال الكرخي: ولا يستشهر هذا بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني بعض الناس قد تستشهر هذه الآية مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا؟ لأن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فالواجب على كل من رآه أن يغيره إذا كان قادرا على ذلك، فإذا سكت فكلهم عصاه، هذا بفعله وهذا برضاه، هذا بالفعل وهذا بالإقرار والموافقة، واضح؟ وقد جعل الله تعالى بحكمته الراضية لمنزلة العامل، فانتظم أو فانتظم في العقوبة، دخل الراضي لأن السكوت علامة الرضا، واضح؟ فلذلك العذاب يعم الجميع. وهذا لا يتعارض مع قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنهم ما داموا قادرين على التغيير ولم يغيروا فإن سكوتهم يعني الموافقة والإقرار والرضا فاستووا مع الذين عصوا. دليل آخر: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني تألم من الخلل الذي يقع في الدين بسال المعاصي. يعني كنا تكلمنا من قبل بالتفصيل في موضوع يعني فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقلنا إن إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم. إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم. أما إنكار باليد واللسان فعلى التفصيل المعروف في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وليس بعد ذلك يعني عذر لمعتدل، فالإنسان للناس قد يكون للناس سلطان عليه بالقهر يمنعه من التغيير باليد أو باللسان أحيانا، لكن هل لأحد السلطان على القلب؟ فإذا القلب لم ينكر المنكر فلا شك أن فاعله يكون راضيا بهذا المنكر وآثم بسبب ذلك. واضح؟ فإذا علامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل، لكن ما دام قلبك يستقبح المنكر ويكرهه ويبغض أهله فلا وزر عليك وإن كنت عاجزا عن تغييره باليد أو باللسان. لكن المهم أن القلب لابد أن يكون مطمئنا بالإيمان ومطمئنا ومتألما بسبب هذه المعاصي. يقول ذكر القطفلاني أن علامة الرضا بالمنكر الرضا طبعا شيء قلبي، فكيف يعلم عدم علامة الرضا بالمنكر؟ عدم التألم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل المعاصي. فلا يتحقق كون الإنسان كارها له إلا إذا تألم للخلل الذي يقع في الدين، كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده. فكل من لم يكن بهذه الحالة، كل من لم يجد التألم بسبب الخلل الذي يقع في الدين وفي العبودية، عبودية الناس لله سبحانه وتعالى، فكل من لم يكن متألما فهو راض بالمنكر، فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار. فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب، فيعمهم الله بالعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لمن يخالف أوامره. ثم نبه تعالى عباده المؤمنين السابقين الأولين على نعمه عليهم. يعني هكذا الراجح أن الخطاب فيما يأتي إنما هو للمهاجرين الأولين خاصة. فقد ذكرهم عز وجل بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، ورزقهم من الطيبات، ذكرهم بذلك ليشكروه بدوام طاعته بالاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا يا معشر المهاجرين، واذكروا الخطاب على الراجح للمهاجرين، إذ أنتم قليل يعني إذ كنتم قليلي العدد مستضعفون في الأرض، أي مقهورون في أرض مكة قبل الهجرة تستضعفكم قريش، تخافون أن يتخطفكم الناس، الناس هنا على هذا التفسير أهل مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس. إذا قلنا إن الخطاب للمهاجرين الأولين فالناس هنا أهل مكة، وتخطفه واختطفه بمعنى استلبه وأخذه بسرعة، إذا أخذ الشيء بسرعة فيقال تخطفه أو اختطفه. فآواكم بعد هذا الاضطهاد والاستضعاف إلى المدينة المنورة دار الهجرة، وأيدكم بنصره يعني أعانكم وقواكم يوم بدر بنصره، وذلك بمظاهرة الأنصار كيف قواكم وكيف أتاكم نصره، بمظاهرة الأمطار ينصروا الدعوة وبإمداد الملائكة وبالتثبيت الرباني، ورزقكم من الطيبات، الطيبات هنا الغنائم لأنها لم تطب إلا لهم، لأن الغنائم كانت من قبل محرمة على الأمم كلها ولم تحل لأحد إلا لهذه الأمة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحرم قبلي صلى الله عليه وسلم. فرزقكم من الطيبات لعلكم تذكرون المولى على ما تفضل به وأولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا من كون الخطاب في الآية للمهاجرين خاصة هو أنسب بالمقام والسياق يشعر به. سياق الكلام يشعر بترجيح أن الخطاب يختص بالمهاجرين الأولين. وهناك قول آخر أن الخطاب للعربي كافة، الخطاب للعربي كافة. واذكروا يعني أيها العرب إن كنتم قليل، يعني بالنسبة للأمم الأخرى كالفرس والروم مستضعفين في الأرض، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن الراجح أنها في المهاجرين الأول. هناك قول آخر أنها في العرب عامة، والناس مقصود بها الأمم من حول العرب. وقد أجد هذا التفسير بقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس وأسقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأثبته ضلالا. هذه حالة العرب قبل الإسلام. كان هذا الحي من العرب أذل الناس وأسقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأثبته ضلالا، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم. يعني كان العرب بالفعل يعني في أوضاعهم هذه شر الناس، حتى جاء الله تعالى بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله عز وجل. هذه عبارة يعني قتادة ابن دعامة في تأييد أن المقصود بهذه الآية الكريمة العرب عامة بالنسبة لغيره من الأمم في ذلك يعني الزمان. وفي ذلك إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وأيضا يعني كما كررنا ذلك من قبل مرارا ولا بأس من تذكيركم به، إن العوامل كثيرة تؤثر على الإنسان، هناك عوامل كثيرة تؤثر على الإنسان وعلى توجهه. من هذه العوامل طبعا عوامل البيئة المحيطة بالإنسان، وعامل البيئة يثبته في قضية التدين، يعني يثبته قول النبي أو دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. واضح؟ فيتأثر بالبيئة من حوله، هم الذين يعني الحادثان به عن الفطرة السوية فطرة الإسلام. هناك عامل آخر، ولا يلاشي تأثير البيئة إلا عامل أقوى من كل العوامل، هو عامل العقيدة. إذا وجدت العقيدة هي فقط التي تلاشي تأثير يعني البيئة. واضح؟ فالعقيدة هي التي يعني تحول الأمم والأفراد من حال إلى حال تماما، مغاير تماما. وآية ذلك العرب مع الإسلام، فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. إنا كنا أذل قوم. فبالنسبة لهذه المنطقة، المنطقة التي يقتلها العرب، يعني هذه المنطقة الوضع البيئي الخاص بها أنها منطقة متخلفة جاهلة في غير الأمم كثيرة إلى آخر ما شئت من هذه الصفات. فلا يقوى على رفع تأثير البيئة إلا العقيدة، فإذا زالت العقيدة رجع تأثير البيئة من جديد. وهذا الوضع الذي نعيشه الآن، هذا الوضع الذي نعيشه الآن في مؤخرة الأمم، حتى إن هتلر وضع العرب قبل اليهود، هو اعتبر اليهود أخف الأمم، لكن قبله مباشرة الخبيث وضع العرب. واضح؟ نحن ما نقول إننا معصر العرب يعني أخذت من الأمم الأخرى، بمعنى يعني أن خير فينا، الحمد لله نحن مسلمون، ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى كما أنه أنعم علينا بنعمة الإسلام ولم يجعل لنا سببا للعز والنصر والتمكين الا بهذا الدين والا بهذا القران. فاذا كفرنا بنعمه الله فمن عجز الله تعالى ان يعاقبنا بان يسلط علينا اخذت الامم وان نعود من جديد تاثير البيئه. هذا هو تاثير البيئه. هذه البيئه طبيعتها هكذا بخلاف البيئات البارده مثلا حيث طبيعه الناس ان اذا لم يحصل نوع من النشاط والحركه والجديه في الحياه فان الثلوج تدهمهم. يعني طبيعه الحياه وطبيعه البيئه في البلاد الاخرى تجعل الناس في حاله يقظه ونهضه وتقدم المستمر. اما نحن اذا تركنا الاسلام نرجع للوضع الذي كنا عليه من قبل ولا يزول عنا الذل الا بالاسلام. وطبعا هذه الحقيقه الان يعرفها قبل المسلمين الكفار انفسهم يعرفون. ولذلك حريصون دائما على فصلنا عن الاسلام. الهائنه من باب اهدامه بعقائد غريبه علينا بافساد الاخلاق باثاره الشبهات ويعني اشغالنا بكل ما يلهينا عن هذه العقيده. انهم يعلمون جيدا ان المسلمين اذا رجعوا الى عقيدتهم سيكون قطعا اقوى قوه على ظهر الارض. لان الذي نحن فيه من التخلف ليس ناشئا عن تخلف عقلي الذي نحن فيه. والله الحمد المسلمون عندهم كل ما تتخيله من طاقات حتى الطاقات النوويه. لو انك حسبت فقط قدرات الشعوب الاسلاميه او الامم الاسلاميه يكفي فقط الجمهوريات السوفيتيه السابقه التي استخلفت على الاتحاد السوفيتي الان او اغلبها وما عندها من الطاقه النوويه مثلا او القوه النوويه. واضح الموارد الطبيعيه العدد البشري الهائل. يعني لا شك الامه الاسلاميه بغير دول الاسلاميه توحدت امريكا بجوارها ستكون صفرا. مش ما اقول صفرا بالضبط يعني قطعا سيكونون اقوى من امريكا. التخلف الذي علينا هو في جزء كبير منه التخلف مفروض. هو مفروض علينا يعني نحن تحرم علينا نوع معين من التكنولوجيا حتى لا نتقدم. تحرم علينا حتى مجرد محاولة اخذ باي اسباب قوة يعني محرم علينا. وان كان حلالا طبعا لاعداء الله اليهود. يعني يكفي ان الطبقة الصواريخ البسيطة هذه التي من اجلها اقامت امريكا الدنيا ولم تقعدها. واضح ان هي كانت مع كوريا الشماليه اظن. واضح وامريكا لم تستحي من انها تعلن انها ستفرض عقوبات اقتصاديه على مصر مع كل هذا التذلل وكل هذا الهوان. ومع ذلك اي سبب الاسباب القوه هم يعني قد تكفلوا بان يحتفظوا بالتفوق العسكري بالذات لايه لليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني هذا الكلام التخلف الذي نحن فيه هو تخلف مفروض علينا في جزء كبير منه. واضح هذا من ناحية المادية النواحي النهضة المادية. لكن من ناحية الأسباب أسباب التقدم والتمكين في الأرض موجودة في أمة المسلمين. ولكن أنا مع هذه الكثرة كثرة يعني كثير كغفاء وساء كغفاء السيف. مع هذه الكثرة توجد فينا آفات هي السبب في تخلفنا أعظمها على الإطلاق هو أننا يعني نبذنا هذا الدين الذي هو سبب معزنا وراءنا ظهريا. ليس نبذا فحسب بل نحن نحاربه. بل نحن ليل نهار نخلص يعني اعداء الله من العلمانيين والزنادقه ليطفئوا نور الله عز وجل ويستفيقوا الناس في الدين ويلهوا الشباب بالشهوات وبالفتن ويعني الشبهات. فيعني بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها اذا تبنا. فالقران يدلنا على دائنا ويدلنا على دوائنا. فداؤنا راجع الى انفسنا اما دواؤنا فهو في هذا القران. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه للفقوس. هذه من عدل الله سبحانه وتعالى. ليس لاننا يعني احقر الامم لكن لاننا مع ان الله شرفنا بالاسلام لكننا نبذنا هذا الاسلام وطلبنا العزه في غيره. فاذا هل يعني من رفع الله سبحانه وتعالى بالقران يستوي مع من لم يرفعه بالقران؟ من امتن الله عليه بالقران وباللغه العربيه وبالاسلام وبالتوحيد ومع ذلك رفض النعمه لابد تكون عقلته اشد. فلذلك سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى في الكون وسنة من سننه. هي عبر عنها أمير المؤمنين بقوله إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما بإيه هذا إيه شر ويصير من صيغ العموم. مهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. قانون كلما بحثنا عن العزة في غير الإسلام لابد أن تكون العاقبة هي مش أي عاقبة الذل. الذل بكل ما تحوي كلمة الذل من معاني. فمهما نبتغي كلما أردنا نبتغي العزة في الاشتراكية أذلنا الله. في الرأسمالية والتبعية للغرب أذلنا الله. في التطبيع مع اليهود أذلنا الله. واضح وهكذا. فما لم نعد الى الاسلام فلن نقصد سوى الذل، وهذا امر مقطوع به تؤيده النصوص الشرعيه وتؤيده الوقائع يعني التاريخيه الماضيه والحاضره وان شاء الله ايضا المستقبله، ما لم نعد الى الله سبحانه وتعالى. ايضا يقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في هذه الآية: كان هذا الحي من العربي أذل الناس وأسقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأثبته ضلالا. ضلال وذل وضياع في كل مجال من المجالات، لم يرفع عنهم ذلك إلا بالإسلام. حتى إنهم بعدما كانوا بهذه الصورة المذكورة في هذا الأثر عن قتادة لما عزهم الله بالإسلام وحققوا الإسلام وانتصروا الإسلام ورفعوا رايته مكنه الله سبحانه وتعالى من أقوى إمبراطوريتين على ظهر الأرض في ذلك الوقت، وهما الروم وفارس. في أقل من نصف قرن امتدت الدولة الإسلامية من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي. في أقل من 50 سنة امتدت الدولة الخلافة ما بين الهند والصين شرقا إلى المغرب غربا، وهذا البطل الإسلامي الفاتح يقف على أقصى ما كان يعرف فيما يسمى العالم القديم، أقصى حدود العالم في الغرب وهي بلاد المغرب، ويخوض بفرسه في المحيط الأطلسي ويقول: والله لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لا غزوتها في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: والله ما نعلم قبيلا من حوض أهل الأرض يومئذ كانوا أسر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. أما نحن فقد كفرنا بنعمة الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرنا نعمة الله سبحانه وتعالى بإقامة الإسلام، إقامة حدود الله بالأمر المعروف نهي عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما أعطى من قبلنا من السابقين الأولين. وإذا كفرنا بهذه النعمة يعني عدنا إلى تأثير البيئة الأولى وعدنا إلى الذل والهوان والضياع. نعم. ثم يقول القاسري رحمه الله تعالى بعدما حكى قول قتادة: الأمر في العرب وإن كان كما ذكر قتادة، لكن في تنزيل بعض ألفاظ الآيات عليه تكلف لا يخفى فالظاهر ما ذكرنا. يعني معنا مع أنك هذا كلام حق، كلام قتادة حق، لكن الراجح ما زال هو إيه؟ أن الآية إنما تختص بالمهاجرين الأولين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تذكرون. فحمل كلمة الناس على يعني من عدا العرب من الأمم فيه تكلف، ولذلك هو قول بعيد، لكن الأقرب فعلا أما أن تحمل على الناس يعني كفار مكة وكفار قريش. فآواكم يعني إلى المدينة، هذا أقرب. وأيدكم بنصره في بدر ورزقكم من الطيبات بإباحة الغنائم لأول مرة ولعلكم تشكرون. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لما ذكرهم تعالى بإسباغ نعمه عليهم ليذكروه وكان من شكره الوقوف عند حدوده، بين لهم ما يحذر منها من شكر الله عز وجل الكف عن المعاصي والوقوف عند حدود الله عز وجل. فما الذي يحذر من تعدي حدود الله؟ من هذا الخيانة. فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة يعني يدخل في خيانة الله تعطيل فرائضه، تعطيل الفرائض ومجاوزة حدوده، ويدخل في خيانة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رفض سنته وإفشاء سره للمشركين. وفي خيانة أمانتهم، وتكون أمانتكم منها الغلول في المغانم أي السرقة من الغنيمة، وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سر وكل ما تعبد به. فإذا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد روي في نزول الآية شيء مما ذكرنا، ولفظ الآية مطلق يتناوله وغيره. ومن ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن أبي قتادة قال نزلت في أبي لبابة. قالوا إن هذه الآية نزلت سبب النزول في أبي لبابة رضي الله عنه حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فاستشار قريظة اليهود من أبي لبابة في النزول على حكم سعد. يعني قريظة اليهود قال لأبي لبابة ما رأيك يعني هل نوافق على حكم سعد أو ماذا عن حكم سعد أو ماذا تتوقع أو تعرف عن الحكم الذي سوف يحكمه سعد فينا. وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيهم. كان تجارته وأمواله وأولاده وأهله في وسط إيه مع اليهود له مصالح يعني عندهم. فأشار لما قال له بماذا سيحكم سعد أو بماذا حكم سعد رضي الله عنه علينا فأشار إلينا كذا يعني إيه أشار إلى حلقه يعني أنه الذبح. قال أبو لبابة ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما زالت قدماي يعني نطق بهذه الكلمة ما تحول عن الموضوع الذي كان فيه حتى أفاق إلى نفسه وانتبه وعرف أنه بهذه الإشارة فقط دون أن يتكلم قد خان الله ورسوله. لماذا؟ لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخان الأمانة. ثم حلف فورا في الحال حلف ألا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. حلف أنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن يموت أو يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وانطلق إلى المسجد فربط نفسه بسارية فمكث أياما حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد. ثم أنزل الله توبته وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله. فقال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. يعني إن كان الله سبحانه وتعالى سيتوب علي فنذرت أن أخرج من كل ما أملك من مال صدقة لله سبحانه وتعالى يعني تكفيرا عن هذه الإيه هذه المعصية وشكرا لله إن تاب أن تاب الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث أم تصدق به. يجزيك ثلث مالك ولكن لا تتصدق بكل مالك. يجزيك الثلث أن تصدق به. قال بعض المفسرين دل هذا السبب سبب النزول هذا دل على جواز إظهار الجزع على المعصية أنها يجوز الإنسان إذا وقع في المعصية أن يظهر الجزع والتألم الشديد لهذه المعصية وإتعاب النفس وتوبيخها. يجوز أيضا الإنسان يعاقب نفسه بأن يلزمها مثلا بالقيام بما فيه مشقة عليها توبيخا لها على هذه المعصية. لماذا؟ الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي لبابة رضي الله تعالى عنه لم ينكر عليه ما فعله بنفسه. ودل على أنه يستحب إتباع المعصية بالصدقة. الإنسان إذا بذرت منه معصية وفرط منه ذنب فيستحب أن يبادر بأن يتبعه بالحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بل كما قال الله عز وجل في سورة هود وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات فمن كفارات السيئات أن يتبع الإنسان بأعمال صالحة. ومن هذه الحسنات أيضا إيه يعني الصدقة كما في قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. أي نعم. وفي قوله تعالى وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نهي عن أي معصية. أي معصية هي خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تضييع الزكاة خيانة لله والرسول وللأمانة. تضييع الصلاة عدم إطلاق البصر إلى الحرام كل هذه خيانة تدخل في الخيانة. لماذا؟ لأن الأمانة هي التكاليف الشرعية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآية. فتضيع هذه الأمانات هو من الخيانة كما أوضحت هذه الآية الكريمة. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون هذا دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم منه من غيره، لأن المعنى وأنتم تعلمون تابعة ذلك ووباله. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، يعني لا يستوي من علم أن هذا حرام وفعله مع من لم يعلم أن هذا حرام وفعله. فإذا قامت حجة الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم والهدى من الوحيين الشريفين فعليك أن تعمل بما علمت، وإلا فلو تجسرت على انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى وارتكاب المعاصي وأنت تعلم فالتوبيخ في حقك يكون أشد، لأن من يأتي المعصية عن علم وليس كمن يعني يأتيها على جهله. أي نعم. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم منه من غيره، لأن المعنى وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله. قال الرازي: ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد، ما الذي يعني ما الذي يدفع الناس يعني كي يسوبوا ما يرتكبونه من معاصي إلى ذلك؟ الخوف على الأولاد والأهل. ما الذي يدفع المرتشي إلى الرشوة؟ يريد أن يرضي زوجته ويمسك على أولاده. ما الذي يدفع الكذاب إلى الكذب؟ أيضا الأهل، حب الأهل والأموال والأولاد. ما الذي يدفع إلى الاقتحام الشبهات وتعاطي الشبهات؟ ما الذي يعني يزين للناس هذه الخيانة التي نهي عنها في هذه الآية؟ هو حب الأولاد وحب الأموال. فلما كان الداعي إلى الإقدام على خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو حب الأموال والأولاد، نبه تعالى أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب، فرب عدو يلبس ثياب الصديق. قال عز وجل: واعلموا، يعني لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة يعني محنة، يعني محنة من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم، لأننا في الدنيا يعني في دار الابتلاء وفي دار الامتحان، الأخيرة هي دار ظهور النتائج. فقد يخفى علينا حقيقة ما نفعله أو عاقبة ما نفعله من أعمال، لأننا ما زلنا في دار الابتلاء والامتحان، ولذلك الله سبحانه وتعالى يختبرنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار وامتحان. واضح ذلك. كلمة فتنة مأخوذة من إيه أصلا؟ من اللغة، يقال هذا دينار تتيم، دينار تتيم يعني دينار محروق، وذلك أن الإيه أنه إذا استخرج خام الذهب طبعا يكون مختلطا بفوائد كثيرة جدا، ولذلك أحيانا في بعض الأماكن قد يوجد يعرفون أنه موجود ذهب لكن تصنيع الذهب وتنقيته من الخانات يكلف أكثر من قيمة الذهب، فذلك يوردون عن محاولة استخراج الذهب منه. واضح. فإذا المعدن الخام الذي تخلطه الشوائب إذا أردنا أن نستفيد منه ونستخرج منه الذهب ماذا نفعل؟ نسيره في الفرن يصهر فيتميز، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. واضح. فهذه العملية عملية صهر الذهب كي نخلصه من الشوائب، هذه تسمى عملية الفتن. الفتن هو صهر الذهب الخام كي يعني يختلف عن الذهب الخالص عن الشوائب التي تخالطه. فمن ثم أخذ كلمة الفتنة في الشرع، بمعنى إيه؟ أن كما قالوا في الإمام أحمد: إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. إن الإمام أحمد أدخل الكير الفتنة التي كانت في محلة القول بخلاف القرآن كما هو معروف، فخرج ذهبا أحمر، يعني ما زادته الفتنة إلا طلابة وإيمانا وثباتا. فالفتنة يعني هي اختبار كالزلف الفرن الذي يعني يميز الله به الخبيث من الطيب. فكل ما يعرض له الإنسان من بلاء من أجل اختباره وامتحانه فهو فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دون أن يبتلوا ويمتحنوا؟ أي نعم. ولذلك من هذه الفتنة، من هذه الفتن الأموال والأولاد، حب المال وحب الولد. فتنة بمعنى أن العداوة عداوتين، هناك عداوة ظاهرة وهناك عداوة باطنة. عداوة ظاهرة الشخص الذي يعني يكافحك العداوة ويظهر لك العداوة، عدو الكاسح فأنت تعرفه. هناك عدو أخطر وهو شخص تحبه لكنه يفتنك بمعنى أنه بسبب حبه يصرفك عن حب الله ورسوله ويوقعك في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم يعني يفسد عليك دينك. فيلتقي في النهاية وفي من حيث العاقبة والنتيجة التي تترتب على محبته يلتقي مع إيه؟ مع العدو، لأن هذا يؤذيك وهذا أيضا يؤذيك في دينك. واضح؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واعلموا، انتبهوا كيف جيدا لكلمة واعلموا. هذه كلمة واعلموا هي دليل الاشتعار الذي يرفعه الناس دائما، اعرف عدوك. يعني الإنسان ممكن يكون له عدو شديد الإذاء له وهو لا ينتبه لعداوته، فلذلك يكون أخطر كحال المنافقين لا تعلمونهم الله يعلمهم. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، لأن العدو الخفي أشد في نكايته من العدو الظاهر، لأن العدو الظاهر أنت تتقيه وتحذر منه. وكعدوة الأهل والأولاد للإنسان من حيث إفساد دينه عليه، فلذلك الله سبحانه وتعالى نبه أن كثير من الناس لا يفطنون أو لا يتفطنون لهذه العداوة. ولذلك سجلت الآية بقوله إيه؟ واعلموا، اعلموا لأن كثير من الناس لا يعلمون ولا يستحضرون أن الأموال والأولاد فتنة. واضح؟ واعلموا، فهذا من باب إيه؟ اعرف عدوك. كثير من الناس يتمادون في طاعة إبليس وهم لا يشعرون أنهم جنود لإبليس ومطيعون لإبليس، مع أن الله سبحانه وتعالى لخفاء هذه العداوة أنها إبليس نحن لا نراه أمامنا، عدو يراكم هو وخبيره من حيث لا ترونه. فبلا شك مثل هذا العدو، يعني انت نتخيل معلش نضرب مثال، سمعنا كثير عن الأسطورة وخرافة تقية الإخفاء مثلا. تخيل انت مثلا لو في حرب بين المسلمين واليهود وفعلا كانت هناك حقيقة جدلا يعني ان واحد لو لبس تقية الإخفاء هذه يختفي، ترى اي نكاية يمكن ان هذا الذي يختفي يمكن ان يحدثها في اليهود؟ يدخل في السجون دون ان يروه ويفعل ما يفعل بقى في اليهود لعنهم الله وغير من اعداء الدين والعكس. فالشاهد يعني ليه النكاية تكون شديدة؟ لن يستطيع ان يصل اليه، خفي غير ظاهر. واضح؟ فاحنا استحضر انت بقى ان العدو الخفي ده مثل لابس تقيت اخفى، هو الله سبحانه وتعالى حكم وقضى سبحانه وتعالى ان إيه؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. انظر بقى يعني ابليس وجنوده الى اي مدى يستطيعون ان يوقعوا الاذى بالانسان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن بركة الوحي الذي انزله الله ان اعلمنا بعداوته. عدو نحن لا نرى ولكنه شديد العداوة لنا، عدو له طبيعة ان اي عدو اخر يمكن انك تعمل معه عقد المصالحة تحسن اليه. فالاحسان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحبيب. في نوع من الأعداء كده خاصة من بني البشر، إذا أحسنت إليه فإن هذا يطفئ نار العداوة ويتحول إلى ولي حميد بحسن الخلق والإحسان إليه. أخبر الله سبحانه وتعالى أن علينا معشر المؤمنين أن نيأس من أن يكون هذا الحال هو حالنا مع إبليس. لا يوجد سبيل على الإطلاق مع إبليس للصلح، لا يصلح، لا يمكن عقد مهادنة معه ولا مصالحة. الإحسان إليه لا يمكن أن يؤثر فيه بل يزيده عداوة وحسنا. فبين الله سبحانه وتعالى أن مثل هذا العدو لا يوجد حل مع إبليس سوى أن تتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واضح؟ فلأن عدو خفي. فمن الأعداء الأخفياء الأهل والأموال والأولاد، هو في ظهر ابنك ثمرة فؤادك وفلذة كبدك، لكنه إذا فتنك عن الدين وكان سببا في ركوب الشبهات والمحرمات وخيانة الله ورسوله كما فعل أبو لبابة. أن كان عنده مصالح عنده هناك، كان عنده الأولاد والأموال فخشي عليه، وكما فعل من حاصل ابن أبي بلفعة في القصة المعروفة. واضح؟ فهذه عداوة خفية وهي سبيل النكاية. لماذا؟ لأنها غير ظاهرة واغلب الناس لا يلتفتون اليها، لا يلتفتون، يعتبر ان هذا عذر مقبول انه بيقبل الرشوه هياكل الاولاد منين، عشان كده بيقبل الرشوه. يعني يذهب ويسافر لهذا الكفار، هنأكل الأولاد منين؟ هننمي المال منين؟ ده نجيب مال ويثمره، و يعني يغفل عن أن هذا يعني هذا المثور الذي يذكره قد حذر الله سبحانه وتعالى من أن نضعه في اعتبارنا حينما قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فقولهم فتنة يعني محنة من الله ليبلوكم هل تقعون بهما في الخيانة أو تتركون لهما الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا تلهون بهما عن ذكره ولا تعفضون بهما منه. فسموا فتنة اعتبارا بما ينال الإنسان من الاختبار بهم. ويجوز أن يراد بالفتنة الإثم والعذاب، يعني باعتبار أن الأولاد والأموال سبب في حصول العذاب إن أدوا إلى خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: قد أمر الله بالعلم بذلك، يعني هذه الحقيقة أمرنا الله بأن نعلمها، يعني مما ينبغي أن نتعلمه ونتنبه ونتفطن إليه. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب كيف نحصل هذا العلم؟ نحصل هذا العلم بالتفكر في أحوالهما وزوالهما، أن المال غاد ورائح ضيف زائل، والأولاد كذلك، واضح؟ ولا ينفعك إلا عملك الصالح، واضح؟ فطريق العلم بما أمرنا الله بأن نعلمه في هذه الآية: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف نعلم ذلك؟ كيف نطبق هذه الآية؟ بالتفكر والتأمل في أحوالهما وزوالهما وقلة الانتفاع بهما وكثرة الضرر، وأنه قد يعفى الله بسببهما. صحيح هناك محبة فطرية للمال وللأولاد، لكن هذه المحبة إذا كانت على حساب الدين فهي تتحول إلى فتنة وإلى سبب من أسباب العذاب. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، يعني لمن آثر رضاه على جمع المال وحب الولد فلم يورط نفسه من أجلهما. وقد جاء التحذير من فتنتهما صراحة. التحذير في هذه الآية ليس صريحا بدرجة كبرى، لكن نص على ذلك صراحة مع الترهيب الشديد في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. هذا نهي صريح، هنا أمر إيه؟ فقط اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أما في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قيل هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة وما فرط منه لأجل ماله وولده. ولما حذر تعالى فيما تقدم عن الفتنة بالأموال والأولاد بشر من اتقاه في الافتتان بهما وفي غيره، هذا فيما يتعلق من افتتن، نهانا عن هذه الفتنة، نهانا عن خيانة الله ورسوله، ثم حذر من فتنة الأموال والأولاد، ثم بشر من يحصل نفسه من هذه الفتنة. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. قال المهاجري: أشار تعالى إلى أن من ترك الخيانة واستجاب لله، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، ثم ذلك قال إيه؟ بين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم بشر من ترك الخيانة واستجاب لله أنه لا ينبغي أن يخاف على أهله وماله وعرضه. يعني أنت إذا تركت الرشوة مثلا أو تركت الشبهات مع أنك تريد المال يعني لتثميره ولحاجات أولادك، فإذا تركته بسبب اتقاء الله والخوف من عذاب الله والخوف من خيانة الله وخيانة الرسول عليه السلام، فلا تظنن أن الله يضيعك، بل أبشر بأنك إن نجحت هذا الفتنة وهذا الاختبار وهذا الامتحان فأبشر بما ذكر هنا إن تتقوا الله يعني بعدم الخيانة يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فلا تخافوا على أهل ولا مال ولا عرض كما خاف أبو لبابة فإن من اتقاه تعالى فلا يجترئ أحد على أهله وحوزته لأنه يؤتى فرقانا يفارق به سائر الناس من المهابة والإعزاز. لأنك إذا حققت تقوى الله سبحانه وتعالى فإن نور التقوى يعني يضيء على أركانك وعلى يعني كيانك بحيث يعني ينزل الله عليك من المهابة ومن العزة عزة الإيمان والتقوى ما يعني يجعل أعدائك يحجمون عن أذيتك. واضح؟ فقيل فرقانا أي نصرا يعني يؤتيك الله فرقانا مهابة اللي على التفسير الأول يعني يؤتيك مهابة وإعزاز تتميز به عن غيرك فلا يسري أحد عليك أو على أهلك ولدك أو فرقانا يعني نصرا يجعل لكم فرقانا أي نصرا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الكفر بإذلال حزبه وللإسلام بإعزاز أهله. التقوى تفرق. ومنه قوله تعالى يوم الفرقان يعني يوم النصر. وقيل بيانا وظهورا يجعل لكم فرقانا يعني بيانا وظهورا يشهر أمركم ويثبت صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض. من قولهم بدت أفعل كذا حتى قطع الفرقان يعني حتى طلع الفجر يجعل لكم فرقانا يعني بيانا وظهورا. وقيل يجعل لكم فرقانا فصلا بين الحق والباطل ونخرجا من الشبهات. على أن الفرقان هنا إيه؟ مخرج يعني علمي مخرج علمي كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. واضح؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسألة من مسائل الفقه فإنه يبادر إلى المسجد العتيقة يبحث عن المسجد القديم ويسرب وجهه يسجد لله تعالى في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني. فيبادر إلى التقوى إلى التذلل إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى يجعل لكم فرقانا فيفتح الله عليه من غلق من المسائل. وكان أحيانا يعني يكثر من الاستغفار فيفتح الله عليه بإجابة هذه المسائل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن هذا مخرج ليس إلا لأهل الإيمان أنهم إذا كلما ضاق عليك الأمر اجتهد في التقوى كلما ازددت في الاجتهاد في تحقيق التقوى كلما كوفئت في الجانب الآخر بأن يجعل الله لك مخرجا. فإذا زعمت أنك اتقيت الله وزعمت أنك مع تقواك فقال من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا لم يجعل لك مخرجا ارجع فتش فأنت لم تتق الله هناك خلل عندك هو السبب في عدم حصول المخرج لكن وعد الله لا يخلف. وبذلك يعني نقول إن هذه الآية هي الدليل الصحيح لهذا المعنى الذي ذكرنا وليس الدليل الذي يعني يسيء بعض الناس الاستدلال به في هذه المسألة أو يخطئون أقصد وهو قوله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله يسيع الاستدلال على ألسنة كثير من الخطباء والناس أن على إن إيه إن التقوى سبب في حصول العلم هي حقيقة صحيحة التقوى سبب في حصول لكن ما المناقشة هنا ليست في المدلول نحن متفقون على المدلول لكن المناقشة في الدليل هل يدل على ذلك أم يدل على أمر آخر. فواتقوا الله ويعلمكم الله لو كانت كما يقولون فكيف سيكون نطقها يعني إذا كنا نريد إنكم إن تتقوا الله يعلمكم الله أنا خلاص قلتها هتكون إيه عربها اتقوا الله يعلمكم الله فين أداة الشرط جواب أمر كل تثمن ذاكر تنجح اتق الله يعلمك الله فالفعل الذي يقع في جواب الأمر بيكون حالته إيه مجذوب في جواب الأمر الفعل يبذل. فلو كان الأمر كما يزعمون من أن هذه الآية دليل على ان الانسان اذا اتقى الله حطم العلم لا يستقيم لهم ذلك. لماذا؟ لان الايه تقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله بالرفع. فاذا كانت كما يقولون هتكون ايه؟ اتقوا الله يعلمكم الله، لا تكون فيه واو ويكون الفعل مكذوب. واضح؟ فاذا لكن هذه الحقيقه نفسها ثابته ان التقوى سبب من اسباب حصول البصيره والعلم. ما دليلها؟ ليس دليلها قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وانما دليلها قوله تعالى هنا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا وبصيرا وعلما تميزون به بين الحق والباطل. ولذلك كلما ازداد الانسان في التقوى وفي العلم كلما زال عنه الاشتباه في كثير في الامور حوله. كلما زاد علم الانسان نتيجه التقوى كلما يكون عنده بصيره وتسديد ويستطيع ان يميز الاشياء، لا تختلط عليه الاشياء، الحلال يكون واضح، الحرام واضح، الشبهات بالنسبه اليه يعني كثيرا ما تكون بسبب هذا العلم ايه الامور تتضح له اتضاحا جليا، فرقان يفرق بين الحق والباطل، لا تختلط عليه الامور، انما تختلط على من قل حظه من العلم والبصيره التي لديه ينتجان عن التقوى. نعم. كذلك يدل على هذه الحقيقه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لان المخرج لا يكون فقط في المسائل الماديه، مش في ضيق الرزق فقط، وانما من يتق الله يجعل له مخرجا في المسائل الايه العلميه، في الشبه والبدع والضلالات والعقائد وهذه الاشياء يجد الانسان مخرجا بالنور الذي يعني يهديه الله الى الحقائق في هذه المسائل العلميه. اي نعم. فيجعل لكم فرقانا يعني كالفرق، مصدر فرق اي فصل بين الشيئين، سواء كان بما يدركه البصر او بما تدركه البصيره. فالفرقان اما يتعلق بالبصر واما بالبصيره، بالبصر عيانا النصر مثلا او النور او كذا، حتى طلع الفرقان يعني حتى طلع الفجر، النور وظلام، او الفرقان بمعنى ما تدركه البصيره وليس البصر. الا ان الفرقان ابلغ من ايه الفرق، لانه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل والحجه والشبهه.